النكاح من سنن الأنبياء، وإذا كان خفية على دنانير وأموال تعطى لها فهو عياذا بالله زنا، وإذا كان عن طريق قوة وجبر فهو عياذا بالله زنا واغتصاب، مع أن ما يصنع شيء واحد، لكن طرائق صنعه تفرض علينا ما هو الحكم. وهذا باب في فقه الأشياء دقيق. وممن أفرد التأليف فيه العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، المعروف بسلطان العلماء، في كتابه قواعد الأحكام. ولهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها المبارك إذا أراد أن يتحدث في قضايا المحرمات يعنى بالأوصاف لا يعنى بالأسماء، ولهذا قال كل ما أسكر فهو حرام، وقال في الخمر يسمونها بغير اسمها، فليست العبرة بالأسماء، إنما تحقيق المناط بتلكم الأوصاف التي اعتبرها الشارع في الشيء حلالا أو حراما، قبولا أو ردا. أما أسماء فيمكن التوسع فيها أو التضييق عليها، لكنها ليست هي تحقيق المناط في مسألة الأحكام الشرعية. كذلك يقتبس من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يتبع هدي الأنبياء، ولا يتسنى له عليه الصلاة والسلام أن يتبع هدي الأنبياء حتى يعرف هديهم. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ليسأل موسى عبثا أي الأجلين أتم، ليسأل جبريل أي الأجلين أتم موسى، وإنما سأل حتى إنه صلى الله عليه وسلم في هديه يحاكي هدي الأنبياء من قبل، والله جل وعلا أمره بهذا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأنت أيها المبارك لن يتأتى لك أن تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم هديهم أولا، تعلم هديه وتعلم هدي الأنبياء من قبل. فلهذا كان ذلكم السؤال منه صلى الله عليه وسلم لجبريل عن أي الأجلين قضى موسى ليرى صلى الله عليه وسلم هدي الأنبياء، فيرى في إخوانه النبيين والمرسلين علو المنازل ورفيع الدرجات، فيجاهد نفسه في مسابقتهم ومنافستهم والمسارعة في الخيرات حتى يكون له قصب السبق، وهذا من التنافس المحمود، يقول الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأحيانا الغبطة تدفع في النفس البشرية خيرا كثيرا. ألا ترى إلى أن موسى نفسه في رحلة الإسراء والمعراج يمر عليه صلى الله عليه وسلم، ففي السماء السادسة التقى صلى الله عليه وسلم بالكليب موسى وسلم عليه ورحب موسى قائلا أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، لكنه ما إن تجاوز عليه الصلاة والسلام السماء السادسة إلا وموسى يبكي، فسئل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. من القائل هنا؟ موسى. والذي دفعه إلى هذا القول وإلى ذلكم البكاء الغبطة، غبطة نبينا صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من فضله. فالغبطة المحمودة إذا أورثت عملا حميدا دون أن يكون منا انتقاص للغير ولا أذى لهم ولا حملا عليهم، هذا مما تشحذ به الهمم وتقوى به العزائم ويلحق به الركب. والإنسان يسير وهو يستصحب ضعفه مؤمنا في الله جل وعلا النصرة والتوفيق، فإن أدرك فالحمد لله، وإن لم يدرك فالحمد لله وقد أدى ما عليه. يقول بعض الفضلاء أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا غير الذي يقضي به عرجي، فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعة فما على أعرج في ذاك من حرجي. هذه أبيات درر في معناها، سلسة في مبناها، وهي ترمي إلى أن الإنسان يمضي مع ركب الأخيار ويسارع في طريقهم ويحاول أن ينافسهم تشبها بالصالحين، اغتباطا بالفضلاء المتقين، علوا في همة نفسه، فإن ظفر فذاك فضل من رب الأرض والسماء، وإن لم يظفر فليس عليه لوم، لأن السير مع الأكابر مكلف، وليس كل أحد يستطيع أن يساير الأكابر، لكن حسبك أن تساير الأكابر في ركبهم. مما يقتبس من الحديث كذلك، سألت موسى، سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى، فقال أتمهما وأكملهما، أن الإنسان لا يستحي من السؤال، ولو كان السؤال عنه شيئا يغلب على الظن أنه ليس ذا بال، ما دام قد وطنت أنك في ذلكم الجواب، قد تجعل من ذلك الجواب فرصة سانحة لك لأن تعمل، بمعنى أن الناس قد ينظروا إلى سؤالك هذا إلى أنه سؤال فيه شيء من الغرابة ولا يتعلق به شيء من علو الأمور، لكن قد تكون أنت فيك من الحذق والذكاء والفطنة ما تجعل من ذلك الأمر مطواعا لك فتسود ولو بشيء يسير، وهذه مواهب لا تعطى على نكد. لكن مما ينصح به من يسارع في مثل هذه الأمور ويسابق فيها أمور عدة، أولها استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وهذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، استله الطغرائي في قوله في لاميته المعروفة بلامية العجم، قال فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي نعمة محسود. فمن الطرائق للوصول أن يكتم الإنسان أمره ما استطاع، هذا أولا. مشورة من حولك، وقد قيل فالعين ترى ما دنا منها ونأى ولا ترى نفسها إلا بامرأة. لا تحتقرن أحدا أن تستشيره، ولا يلزم أن تأخذ بقول كل من أدلى لك بمشورة، لكن سماعك لآراء الرجال إنما هو جمع لعقولهم مع عقلك، وجمع لثقافاتهم مع ثقافتك، حتى تصدر عن روية وترد على بصيرة، لكن ذلك لا بد منه، على أنه يقال يشترط في من يستشار أمران. الأمر الأول أن تعلم منه كمال النصح لك خوفا من أن يغشك، والأمر الثاني أن تعلم علمه بذلك الشيء الذي تستنصح فيه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يحسن أمرا ما لا يمكن أن يستشار في ذلك الأمر، والله جل وعلا يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال قد علم كل أناس مشربهم، والله تبارك وتعالى جعل الناس مختلفين في قواهم وقدراتهم وعقولهم، وقد يفتح للرجل في باب ويغلق عليه في باب آخر، فالمهم أن يكون القضية التي تريد أن تستشير فيها تتفق مع قدرات ذلك المستشار، تعلم منه أن له إحاطة بها، وإلا فلا معنى للاستشارة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد في غزوة الخندق أن يحمي المدينة خوفا على أهلها من تكالب الأحزاب، أخذ برأي سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأن المشترك العسكري الذهني بين الرسول وأصحابه واحد، كلاهما في فكر واحد، لأنهم كلهم عرب من أبناء الجزيرة وثقافة الحرب عندهم واحدة، لكن سلمان من بيئة أخرى من فارس، فقد نجد عنده ما ليس عندنا، لكن ثقافة أبي بكر، ثقافة عمر، ثقافة المقداد، ثقافة سعد، كلها ثقافة واحدة عسكريا، لأن الطابع العسكري في جزيرة العرب آنذاك يفيء إلى أرومة واحدة، إلى ثقافة واحدة، لكن الثقافة الفارسية مختلفة. فأشار عليه سلمان بحفر الخندق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بها تلكم المشورة وأخذ بها. والمقصود أن الاستشارة وكتمان الأمر والسؤال من وسائل وطرائق تحقيق المقصود، وقد سقنا ذلك كله ونحن نعلق ونعقب ونتدارس قول رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى، قال قضى أتمهما وأكملهما، وهؤلاء هم أنبياء الله في الذروة من الخلق والصفوة من العباد، وصدق الله القائل الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله العلي الكبير على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله.